هنا نموذج من التفسير العلمي حتى تتضح لك الصورة ويتضح لك يتضح لك معنى التفسير العلمي. قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ففي تفسيرها التفسير العلمي في قول تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، في تسوية البنان معنى لم يكتشف العلم أو لم يكتشف العلم سره إلا بعد نزول القرآن الكريم بأكثر من 1000 سنة، حينما عرف أو عرف أن لكل بنان بصمة خاصة به تختلف فيها اتجاهات خطوطها اختلافا واضحا بين فرد وآخر وبين جمع البشر وبين جمع البشر. وقد استخدم الإنسان هذه الاختلافات في تحقيق الشخصية عن طريق البصمات، وقد أفادت هذه الحقيقة في التعرف على الأشخاص عن طريق بصماتهم في حالة وقوع جرائم بتلك الجنات، فيها بصماتهم على أي شيء تناولوه. فتخصيص البنان بالذكر يدل على أن من أعاد خلقها فهو أقدر على إعادة خلق غيرها من بقية الأعضاء. هذه البنان وهي جزء صغير في هذا الإنسان وفيه خطوط أيضا صغيرة جدا، هذا البنان الذي يعرف بالبصمة لا يعرفه كثير من الناس ولا يدركه، وكان في ولم يظهر ولم تظهر دقة هذه المعلومة إلا بعد المكتشفات العلمية الحديثة. فدل أن إشارة القرآن على تسوية هذا البنان الذي لا يختلف من شخص إلى آخر في جميع البشر، خلقه وإعادته مرة أخرى من باب أولى أن يكون خلق غيره أيسر وأسهل. هذا وهناك يعني قضايا ومسائل وأمثلة كثيرة تتعلق بالجانب العلمي أو بالاتجاه العلمي آثرنا إرادها خشية الإطالة.